أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعريف أو وقع الكلام في تعريف المقبولات، وكان الكلام لا يزال في منشأ الأخذ بالمقبولات بلا فكر ولا روية، أو في سبب حصول التصديق التلقائي بالمقبولات، والسبب الذي جعل إخبار من يرتضى أو من هو مرضي، السبب الذي جعل التصديق بخبره تلقائيا. هنا بحث عن السبب، لم يكن لأجل أن ندرك أنها تلقائية، لا هي معلومة التلقائية، إنما البحث عن السبب لمعرفة ذلك السبب، لا لتحقيق المعرفة بالمسبب. يعني المسبب معلوم وهو تلقائيته، كل ما نبحث عنه هو عن تفسير لما هو معلوم الوجود، وفهم كيف حدث هذا الذي هو معلوم الوجود وهو التلقائي. أنا غرضي كان هو بيان ما يحدث على المستوى المعرفي من تلقائية التصديق، وهو التضمن المباشر، وهذه نقطة بالغة الأهمية. وإن كنت أنا ما يعني كنت أبغي التصريح بذلك، وأنا ما كنت أريد أن يسير الأمر إلى آخر بحث هذا الفصل ثم أتكلم، لكن لا بأس بالإشارة إلى أنه أنا حينما كنت أتكلم عن مسألة التضمن المباشر للصدق وتحيث القضية المخبر بها ككل بالصدق، لأنها منظور إليها كقضية مصدرها من هو مرتضى، وكونه مرتضى يعني كونه منظور إليه كمرتبط بواقع تلك القضية، وبالتالي الصدق متضمن في إدراكنا للخبر ككل، وهذا التضمن تضمن مباشر، بحيث في نفس إدراكنا للخبر ندركه أنه صادق، ولذلك الحكم بالصدق حكم تلقائي لأنه مضمن في نفس المدرك. ولكن ميزت أيضا أنه في هذا المدرك تحيثه بالصدق لم يكن لأجل أننا لاحظنا مضمونه، بل كان لأننا لاحظناه ككل من جهة مصدره. هذا الأمر كان أو قادني إلى أن ألاحظ أربعة أمور يمكن أن يعطينا إياها، ووقفت هنا في الدرس الماضي. صحيح، استنادا إلى ما تقدم، استنادا لهذه النقطة التي ذكرتها فيما يتعلق بمنشأ الأخذ بلا فكر ولا روية، أقول أولا بأنه الصدق المتضمن بالمباشرة في إدراكنا للقول لم يكن متضمنا أولا، لم يكن أول ما تضمن في نفس القول، بل أو قبل ما أقول بل، لم يكن متضمن في نفس القول بمعنى أنه لم يكن حيثية في نفس المضمون، بعبارة أخرى لم يكن الصدق حيثية في نفس الربط بين أجزاء القول. يعني حينما أنت صدقت بالقضية التي سمعتها لم يكن الصدق أول ما حصل حيثية في الربط بين أطراف المضمون، بل أو هو أولا حيثية مقارنة للقول ككل ومتضمنة في إدراكنا للقول لا في نفس القول المدرك. والسبب في ذلك هو أن منشأ التضمن والتحيث بالصدق هو ارتباط القول ككل بالنشوء عن مصدر منظور إليه كمصدر مرضي، وهو إنما كان مرضياً في نفسه بمعزل عن أنه يقول هذا القول أو يقول ذاك القول أو حتى لا يقول شيئا. كنا نفرق بين أنه الصدق بالربط بين طرفي القضية أو الصدق هو حيثية لكل القضية. نعم هو وعم نفرق وعم ميز. أنا وحسا حتشوف فنلاحظ أنه الصدق هو حيثية مقارنة للقول ككل ومتضمنة في إدراكنا للقول لا في نفس القول المدرك، وذلك لأن منشأ التضمن والتحيث هو ارتباط القول ككل بالنشوء عن مصدر منظور إليه كمصدر مرضي. وكما قلت هو إنما كان مرضيا في نفسه بمعزل عن أنه يقول هذا القول أو ذاك أو لا يقول شيئا. وتحيث قوله وتحيث قوله بالرضا ناشئ من تحيث نفسه هو بالرضا بنحو مطلق، بحيث لا يختص بهذا القول أو ذاك. ولذلك لأن المصدر نفسه متحيث بالرضا لم يتوقف تحيث القول بالصدق على ملاحظة مضمونه بل على ملاحظة مصدره. وهذا يعني أن حيثية الصدق تحدث أولا بأن تقترن بالقول ككل، لأن مصدر الصدق ما هو؟ مصدر القول، حيثية في مصدر القول، والقول أتى من مصدر القول ككل، والصدق كان حيثية مقارنة لإدراكنا للقول ككل، ولم يتوقف إدراكنا للصدق على إدراك المضمون، بل أول ما تحيث ولوحظ وأدرك الصدق في إدراك الخبر هو حينما نظر إليه ككل. فحيثية الصدق حدثت أولا بأن اقترنت بالقول ككل بمعزل عن مضمونه، ثم بعد هذه المرحلة إذا حصلت كذلك ونظرنا إلى مضمون القول صرنا نربط بين أطرافه ونمارس الإدراك بالنحو الذي ألقاه الغير إلينا، فتحيث ربطنا بالصدق والواقعية ثانيا. فعندما يخبرك مثلا من هو مرضي عندك، فلنقل مثلا أبوك عندما كنت في سن التاسعة فيقول لك بأن الشخص الفلاني شرير أو فاسد، ها؟ فلا، فأنت تتلقى قوله غيرك في أنت، فأنت تتلقى قوله كقول صادر عمن ترتبط به وتراه محققا لغرضك في المعرفة. بكرة بس يكبر ابنك بتشوف الولد يلجأ إلى أبيه إلى أمه إذا لم يكن قد حدث ما يوجب اختلال الثقة كمصدر يرجو منه وينتظر منه المعرفة ويراه مرضيا للوصول إلى المعرفة. فبمجرد أن يقع قوله في نفسك يقع محيثا بأنه قول صادق وحقيقي، لأنه يعني قول صادر عن من هو مرضي عندي بأنه طريق إلى الواقع إلى الصادق. فحينما يأتي القول يأتي قول عن من يصدق، ها هو قول ككل صادق. بعد هذه المرحلة فإذا وجهت نظرك بعد ذلك إلى نفس القول الذي تلقيته فإنك تراه محيثا ومتضمنا للصدق، فتنتقل لأن تدركه تفصيلا في ذهنك في طول إدراكك الأول، بأن قلت في ذهنك فقط، أنت يعني استحضرت الفكرة في ذهنك أو مع التصريح بلسانك بأن فلان شخص شرير أو شخص فاسد، أو هناك مثلا في أفريقيا يوجد فيلة، في هذه الحال ربطك بين الأطراف ووصفك لفلان بذلك الوصف يكون محيثا بالواقعية والصدق، أي فلان في نفسه فعلا وحقا فاسد وشرير، أو في أفريقيا، أنت عم تقول في أفريقيا فيلة، لا عم تقول فيلة، عم تنتقل من في أفريقيا فيلة، هذا الربط محيث بأنه في أفريقيا فعلا وواقعا فيلة، هي حيثية وأمر ملحوظ في عملية الربط. هنا تحييث إدراكك لأطراف المضمون وربطك بينهما، تحييثه بالواقعية جاء في طول تحيث الخبر ككل حينما نظر إليه وتلقي ككل عن مصدر هو منشأ تحيثه بذلك الصدق، لأجل أنك تنظر إلى ذلك المصدر سابقا بأنه ماذا؟ أنه صادق. قد تسأل أنت إن ليش عم بتلف وتدور وتروح بهذه الأمور وعم تحكي بهذه الأمور بالتفاصيل؟ هذا الأمر سيعلم تدريجيا أهميته وضرورته حينما نصل إلى الأوليات، وحينما نتكلم في المحسوسات ثم في الأوليات. وهذا المقصود منه مجملا أن أقوله هو أبين أنه على المستوى الذهني لا يمكن للذهن لا يمكن للعقل أن يمارس الحكم إلا والمسوغ المعرفي حاضر، حتى في هذه التلقائيات غاية الأمر المسوغ المعرفي مباشر محتاج إلى طلب حاضر بنفسه. المسألة مش مسألة حدس كما يقال، على أنه يطلق مصطلح الحدس بنحو لا يعرف من يقوله ما يقوله، لأن الحدس المعنى المقصود فيه إما أنه معلومة وجدت ما بتعرف شو مصدرها، وإما معلومة وجدت ليست بين بنفسها ولكن التفت إلى الحد الأوسط دون أن تمارس عملية التحليل. كتاب التحليل الذي سيأتي يعني التتبع لسائر الأوصاف والبحث عن الحد الأوسط، لا، تم الالتفات مباشرة إلى الحد الأوسط نتيجة قوة التمييز الشديدة اقتنص الحد الأوسط مباشرة، ما احتاج إلى ممارسة عملية البحث، هذا بصير حدس. فهون حينما يقال عن أنه عندنا معرفة حدسية، ويقال أن الأوليات العقلية فيها معرفة حدسية، أو أنه التصديق يحصل بشكل حدسي لا بشكل علمي، فهون هذا يريد أن يوصل إلى مرحلة أنه هذا لا قيمة له، أو يجعل المسألة في محل الشك وفي محل الحاجة إلى تبرير. هذا بحث سنأتي إليه في حين نتكلم عن الأوليات، ولكن تفصيل الكلام كله سيكون في بداية في المرحلة. فأنا مصر على هذا التمييز، على هذا التفصيل، وعلى التمييز بين نقطتين: التضمن في التصور والتضمن في المتصور. فالأمور تتضح لاحقا. ما يهمني الآن إنه عملية التصديق بالمقبولات رغم أنها تلقائية على مستوى الذهني، لاحظ ماذا يحصل. إذا كنت مش ملتفت تفصيلا إلى ما يحصل، مش يعني إنه هو لا يحصل. هذا مفروض مسألة قد تخطيت ومعلومة بالملاحظة، إن هناك كثيرا من الأمور تلاحظها ولكن لا تلتفت تفصيلا إلى ملاحظتها. فهذا على مستوى إدراك حصول الصدق. وهذا الذي ذكرته يعني أن منشأ الصدق، أي منشأ تحييثك لربطك بين أطراف مضمون القول، تحييثك إياه بالصدق، إياها بالصدق والواقعية، لم يكن عن سبق إدراكك للمضمون نفسه، ولا ناشئا عن معرفتك بالمضمون نفسه، بل منشأه أمر مقارن لحدوث المضمون عندك، وهو أنه حصل من مصدر تنظر إليه مسبقا بأنه مرضي. وهذا يعني أن مصدر التصديق واعتبار نفسك عالما بمضمون القول هو أمر غريب وأجنبي عن المضمون. وهذا الأمر المقارن للقول هو عبارة عن العلاقة القائمة بينك وبين المصدر الذي جلب القول إلى ذهنك. وهذه العلاقة بينك وبين مصدر حدوث وفعلية التوجه إلى القول ووجوده عندك هي التي جعلت وجوده عندك محيثا بالصدق. فمنشأ تحيثه بالصدق وتضمن إدراكك للقول لإدراك صدقه، ثم ممارسة إدراك مضمون القول، ثم ممارسة فكنت عم أقول قبل ما نوقف التسجيل إنه ذكرت إنه إدراك المضمون وإدراك المضمون محيط بالصدق، إدراك القول وإدراك القول محيط بالصدق. كنت عم أقول إنه العلاقة بينك وبين مصدر حدوث وفعلية التوجه إلى القول ووجوده عندك هي التي جعلت وجوده عندك محيثا بالصدق. فمنشأ تحيثه بالصدق وتضمن إدراكك للقول لإدراكك صدقه، ثم ممارسة إدراك مضمون القول وتحيث أو تحييث الربط بين أطراف مضمونه، تحييثه بالصدق، ما هو منشأه؟ هو صفة وخصوصية فيك من جهة علاقتك بمصدر حدوثه عندك ووجوده في نفسك. وهذا يعني أن هذا التضمن للصدق في إدراكك للقول رغم أنه تلقائي مباشر لا يحتاج إلى فكر ونظر وروية، إلا أنه ليس تلقائيا لأجل طبيعة مضمونه، وليس نفس المضمون هو الذي جعل إدراكنا له وربطنا بين أطرافه محيثا بالصدق، بل إنما كان تلقائيا بسبب أمر غيره، وهو مصدر حدوثه ووجوده عندك تبعا لعلاقتك أنت بذلك المصدر، وليس لنفس علاقة أطراف مضمون القول ببعضها البعض. خلاف الأوليات سنأتي، هم الآن تركيز أن ما يحصل هنا، هذا الأمر الأول الذي نلاحظه. الأمر الثاني ومترتب على الأول هو أن تلقائية التصديق بمضمون القول المأخوذ عن الغير المرضي طالما أنها لم تنشأ أولاً عن نفس المضمون بل عن أمر مقارن وعن سبب وجوده في نفسك، فهذا يعني أنك إذا وجهت نظرك إلى ذلك المضمون بنحو معزول عن مصدر حدوثه عندك، فإذا لم يكن المضمون نفسه إذا ما توجهت إليه يعطيك صدقه، فهذا يعني أنك لو خليت ونفسك في مواجهة نفس المضمون مجرداً واستبعدت ما احتف به من خارج، أي من جهة مصدر حدوثه عندك وموقف نفسك من مصدره، فإنك ستجد نفسك أمام التردد وفقدان التمييز، وبالتالي ستجد نفسك أنك أمام الحاجة إلى الفكر والروية. وهذا يعني أن ذات المضمون المقبول ليس نفسه وذاته لا تحتاج إلى فكر وروية، وهذا يقودنا إلى الأمر الثالث ومترتب على الثاني، مترتب على الثاني، وهو أن عدم الحاجة إلى فكر وروية في المقبولات إنما هي في نظرنا فقط بالتوجه إلى حالنا نحن من مصدر حدوثه عندنا، أما في نفسها فقد لا تكون كذلك. وهذا يقودنا إلى التمييز بين أمرين: الأول ما لا يحتاج إلى فكر وروية في نظرنا وبالنسبة لنا، والثاني ما لا يحتاج إلى فكر وروية في نفسه. وبالتالي فإن ما يحتاج إلى فكر وروية سيكون قسمان مبدئيا: الأول ما يحتاج إلى فكر وروية في نفسه وإن كنا ننظر إليه على أنه ماذا؟ ننظر له على كأمر لا يحتاج إلى فكر وروية، ما لنا علاقة بالصدق أو لا، نحن نصدق في النهاية. القسم الأول من ما يحتاج إلى فكر وروية هو ما يحتاج إلى فكر وروية في نفسه ولكننا ننظر إليه كأمر لا يحتاج إلى ذلك. وهذا المصادق قد تكون أول مصادق تعرفنا عليها ذكر المقولة. الثاني ما يحتاج إلى فكر وروية في نفسه وفي نظرنا، هو يحتاج إلى ونحن ننظر إليه على أنه يحتاج، هذا ما في مشكلة، الأول هو المقبول. طيب هذا القسمان مبدئيا. في قسم ثالث، هل هناك قسم ثالث؟ أي هل هناك ما يحتاج إلى فكر وروية في نظرنا ولكن لا يحتاج في نفسه؟ هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يقع منا هذا؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه في آخر الكلام عن سائر الأنواع، ويتبين أنه ليس فقط ممكن بل واقع، بل هو منشأ الكثير من المشاكل والاختلالات. ولكن هذا سيقودنا إلى البحث عن معرفة كيف حصل وكيف كان ممكنا أصلا، وهذه الأمور ستتبين لاحقا، سأتكلم عنها لاحقا. فإذا وفي معرض الكلام عن منشأ التلقائية في المقبولات، أي عن سبب كون الأحكام المقبولة مصدق بها مصدقا بها بلا فكر ولا روية، تبين لنا أن هذه التلقائية لا تلازم تلقائية نفس المضمون حقيقة. ليش؟ لأنها تلقائية تابعة لمصدر حدوثها عندنا، وليس لسبب ارتباط أطراف مضمونها، أو ليس لنفس ملاحظتنا لمضمونها. وتبين أن أيضا أن تضمن الصدق في إدراكنا للقول هو الذي حصل أولا، هو الذي حصل أولا متضمنا في إدراكنا للقول، وليس في نفس ممارستنا لإدراك القول وفي ربطنا للمحمول بالموضوع أو للمقدم بالتالي. وهذا ما نسميه أو أسميه، لأنه مصطلح يعني من عندي وليس، بالتلقائية بالعرض والتضمن بالعرض. فالتلقائية التصديق ليست من ذات المضمون، وتضمن الصدق ليس من ذات مضمون أطراف القول، بل كلاهما لأمر خارج ومغاير لمضمونه، وهو مصدر وجوده عندنا وحدوثه في أذهاننا. الأمر الرابع يترتب على ذلك ونلاحظه من خلال تفسيرنا وملاحظتنا لمنشأ التلقائية، هو أن ارتباط حصول التصديق التلقائي بطبيعة علاقتنا بمصدر وجود القول عندنا يقودنا إلى ملاحظة مدى ارتباط كون مصدر القول مرضياً عندنا بكون مصدر القول نفسه مرتبطاً بصدق القول نفسه. أي هل هناك علاقة وارتباط بين مصدر القول وصدق القول؟ أي هل لمصدر حدوث القول عندنا ارتباط بمضمون القول بحيث يكون قوله مسبباً عن كون نفس مضمون القول صادقاً وواقعاً؟ وبالتالي هل كان ذلك الغير مرضياً عندنا بسبب أنه حائز على سبب ارتباطه بواقع المضمون؟ فمعنى أنه مرضي هو أننا نراه مرتبطاً بواقع المضمون ويخبرنا عن واقع. وبالتالي نتساءل، هل رضانا ينشأ دائماً عن امتلاك الغير لهذا السبب وكونه يتكلم عن واقع؟ وهذا السؤال رغم أنه واضح أنه لا، لكنه يقودنا إلى البحث في منشأ حدوث الرضا، أي منشأ ارتضائنا للغير كمصدر. فهل هناك أسباب أخرى تجعلنا نرتضي الغير ونراه مالكا لسبب يجعله مخبرا عن واقع ومتكلما عن واقع، أو أن السبب دائما هو كونه كذلك؟ الواضح والبين من خلال الممارسة والبين بتعقل الأمر أنه لا. وبدون الجواب على هذا السؤال لن نستطيع معرفة مكانة المقبولات في سلم المعرفة. بالتالي علينا أن ننظر في أسباب حصول الرضا بالغير ضمن النظر حول مكانة المقبولات المعرفية أو مكانتها المعرفية، حيث علينا أن نتكلم عن أسباب حصول الرضا بالغير وعن مدى ارتباط هذه الأسباب بحياتنا الطبيعية، فهل يمكن تجنبها؟ ثم ما الذي يفترض تبعاً لكلا هذين الأمرين أن يكون موقفنا من المقبولات؟ وبعبارة أخرى، علينا أن نتكلم في الأسباب غير المباشرة للمقبولات، ثم في أهمية ودور المقبولات في حياتنا الطبيعية، ثم أو خلينا نقول إنه ملاحظتنا لأن حياتنا لا تنفك عن الحاجة الضرورية إلى اللجوء إلى الغير والأخذ عن الغير. الحياة بطبيعتها وبخصائصها خصائصنا قائمة على الأخذ من الغير واللجوء إلى الغير. بالتالي أن يكون الغير مصدرا للمعرفة أمر لا يمكن تجاوزه وتخطيه. شو الأصل المعرفة للتعليم والتنقيب؟ المعرفة، المعرفة للعمل أو المعرفة، المعرفة للعمل أو المعرفة لغير العمل. يخبر عن نحو التسليم، لا بدية التسجل. أقول أن الحاجة أصل الحاجة لا يمكن تجاوزها، هي أمر من ملازمات. يعني على نحو أعمل التعليم والتنقيب. أنا بدي أخذ النقطة الأولى أول شيء، هي أنه الحياة الطبيعية لا تنفك عن وجود مقبولات وعن الحاجة إلى الغير والأخذ عن الغير، وبالتالي هذا يحفز على أن نبحث. يعني نفس يعني اللي بدي أقوله أنا، لا يكفي أن نقول أن المقبولات أعم من أن تكون صادقة أو كذا، وقد قد يكون مصدر القول أخذ عن الغير وقد لا يكون. وبالتالي المقبولات بما هي مقبولات لا تلازم الصدق، فإذا إكس حط على جنب ما نستفيد منه. لا، أولا أنت هذه المقبولات اللي أنت عم تحكي عنها في نفسها فاقدة، ولكن هل هذا لا يعني أنها بغيرها ستكون فاقدة؟ هذا يعني أنها أو عليك مبدئيا أن تبحث إن كان هناك ما يمكن أن ينضم إليها فيجعلها حاصلة على ما يجعل مضمون المقبولات مرتبطا بالواقع. حتى تبحث هذا البحث يجب أن يكون هناك إدراك إنه أصلا شو بدنا فيها. لا، هو أصلا المقبولات أمر، اللجوء إلى الغير والأخذ عن الغير والاعتماد على الغير أمر لا يمكن أن تقوم للحياة البشرية قائمة بدونه. ولذلك نحن نحتاج إلى المقبولات، نحتاج إلى الأخذ عن الغير، ولكن ما نحتاج إليه أيضا لأجل ذلك هو أن نبحث عن كيفية التعامل معها وعن الموقف الذي يفترض أن نتخذه اتجاهها. بعبارة أخرى، علينا أن نبحث عن الخطوات والتدابير التي علينا اتخاذها. هل نجري فقط على وفق التلقائية ولا ندقق لأنه ما في معيار للتدقيق، أو لا، هناك تدابير يجب اتخاذها. فما هي هذه التدابير؟ التي على أساسها نحدد متى نجري على التلقائية ومتى لا نجري. ثم هل هناك تدابير تضمن لنا تحقيق الغاية وهي الصواب أو لا؟ وهل هذا ممكن أو لا؟ فطالما أن حياتنا لا تنفك عن الحاجة إلى اللجوء إلى الغير والاستعانة به سواء في الأقوال أو الأفعال، فكيف السبيل إلى ضمان أن يكون اعتمادنا على الغير موصلا إلى الغرض الذي نقصده ونأمه من الاستعانة به؟ هل هناك سبيل لضمان أننا سنصل إلى المقصود يقينا؟ أو شو كلمة يقينا سأتي إليها أول ما يتعرض لها في بحث الأوليات؟ هل هناك سبيل لضمان أننا سنصل إلى المقصود بنحو لا يقبل الخطأ؟ وهل كل الموارد تقبل ذلك؟ وماذا علينا أن نفعل إذا لم يكن أو إذا لم يمكن؟ هل يمكن أن نتنازل عن طلب اليقين أو طلب، أو هل يمكن أن نكتفي أو نرضى بإمكان الخطأ؟ هل أعمالنا تتوقف على تحصيل اليقين؟ أو هل نحن في أعمالنا لا نتحرك إلا حيث لا يمكن الخطأ؟ وإذا لم يكن فما هو البديل الذي نلجأ إليه؟ وهذا يقود إلى هل اليقين أو هل إمكان الخطأ على مراتب؟ إمكان الخطأ على التساوي، إمكان الخطأ الأقلي، لوين يرجع إمكان الخطأ الأقلي؟ مجرد جنبة إحصائية أو لا هي مرتبطة بعناصر ذاتية؟ كل هذه الأسئلة علينا أن نتساءلها ونجيب عنها، ولكن ليس طبيعة الحال الآن، أنه هذا خروج عن غرض الفارابي، ولا حاجة لأن نتكلم عنه الآن. كلام التفصيلي إلى حد ما سيكون في بحث أين؟ بحث بداية البرهان. الفارابي يتكلم عنه، ونحن إن شاء الله نتكلم تفصيلا أكثر. بحث المقبولات بحث في غاية الأهمية، وهو من البحوث التي لما تؤسس بعد ولما تبحث بحثا تفصيليا تعطى فيه جميع العوارض والأحوال التي ترتبط بها، ويميز متى يصح الاعتماد عليه ومتى لا يصح، وكيف يصح وكيف لا يصح. أما على المستوى الفلسفي، اتكل على ما هو معلوم، ما هو ممارس عند البشر، من أنهم يتوخون تحصيل أمانة وتخصص من يأخذون عنه. وهذا أمر معلوم بين ويمارس بتلقائية، ولكن هذا المقدار غير كاف، وهناك أمور كثيرة يجب ذكرها في هذا المقام، وهناك أمور تتعلق بالتمييز والتفصيل بين مقام العمل ومقام الاعتقاد والنظر، وهناك أمور تتعلق بتفصيل ما يرتبط بعملية النقل وعملية الإخبار وما يمكن أن يعرضها طبيعيا من أمور تؤدي إلى اختلال عملية ارتباط المخبر بالواقع. وبالجملة نحتاج، وهذا يجب أن يكون ضمن المنطق، وبحث في المنطق لكن بحث جزئيا، لم يوجد محفزات على بحثه والتوسع فيه. كذلك الحال في البحث في المشهورات، المشهورات اللي بنسميها بالبحوث الدينية أو البحوث الشرعية بيسموه الإجماع، بيسموه الإجماع. مصطلح بالمصطلح بالشو اسمه بالمشهورات هنا والإجماع هناك، المشهورات هنا والإجماع هناك. المشهورات كما سيأتي هي ما لا إما ما قال به الكل أو ما قال به الأكثر دون أن يخالفهم البعض، دون أن يحدث مخالفة من ذلك، دون أن يتظهر مخالفة ويحدث مخالفة. هذا الكلام عن حجية المشهورات المسوغ الاعتماد عليها هو كلام منطقي اللي هو يسميه الإجماع هناك. فالكلام عن حجية الأخبار وشو شروطها وكيف التعامل معها هو كلام منطقي. الكلام عن حجية الشهرة كيف التعامل معها ومعاييرها وكيف تشوها كلام منطقي، يعني من المنطق. إما منطق، وإذا بدكش تجعل المنطق بدك تضيق مصطلح المنطق، ها ضيقه، هو من بحث الفلسفة الأولى مبادئ والمعرفة. في حديثا يعني في البحوث الفلسفية المعاصرة تدرج ضمن الفلسفة الأولى، لأنه عندهم مصطلح المنطق اختص بالصوري، وصرحوا أن المنطق لا علاقة له بالبحث عن ضمان صدق المقدمات، له علاقة بس بالعلاقة الاستنتاج. هذا الاتجاه السائل الذي ساد من القرن التاسع عشر إلى منتصف أو بداية النصف الثاني من القرن العشرين. الآن من منتصف القرن العشرين بعد تم الإدراك والوعي بأنه المنطق الصوري غير كافي، والمنطق الرمزي المنطق الرياضي غير كافي، وصار في بحث، ولكن بحث تاتا يسموه المنطق اللامادي أو نظرية الاستدلال أو نظرية ممارسة المخاطبة، وليبحث ضمنها الجدل والخطابة. بالإنجليزي الأول بيسموه إما تاتا بيسموه ذا انفورمال لوجيك، ومرة بيسموها ذا كريتيكال ثينكينج، ومرة بيسموها ذا ثيوري اوف ارجمنتيشن. فطارتا يبحثوها بالفلسفة الأولى، طارتا يبحثوها كمنطق جديد، وطارتا يبحثوها كبحث كنظرية متعلقة بتطوير الحياة النفس البشرية. ولكن بعد الآن لم يصلوا إلى نظرية مكتملة، ولا زال البحث فيه غير مكتمل، لأنه تم تجاهل كلي لكثير من البحوث التي ذكرت في عند الذين بحثوا في هذه الأمور. تم فيك تقول أنت تجاهل لما بحث في عند المسلمين أو العرب، لأن الكتابات التي ذكرت في هذا الصدد خصوصا عند الفارابي. أضف إلى ذلك أنه هناك مجموعة من المشهورات والمبادئ التي لا زالوا يتمسكون بها ولم تصل المرحلة إلى التخلي عنها. أضف إلى أنه هناك مجموعة من الأخطاء التي ارتكبت ولم يعني ارتكبت من قبل التمييزات، ارتكبت من في تأسيس المنطق الصوري عندهم، لم يوضع توضع اليد على خطائها ولم يسلم خطائها. كل شيء يعني كل شيء يتعلق بهذه الأمور لا زال محل جدل، وفيه آراء متعددة ونظريات متعددة. ولكن الشيء الجيد والجميل إنه تم إدراك إنه المنطق الصوري والمنطق الرياضي لا يعطينا قواعد نمارسها في اللغة العادية، يعني وصلوا لمرحلة نحن نحتاج إلى أنه نجعل حديثنا مخاطبتنا ملاحظتنا لأقوال الغير قابل للتمييز، نريد آليات. لذلك سموه أنه منطق اللغة العادية ومنطق الحياة اليومية، بدأ بهذا العنوان. وجهة النظر فيه، جهة النظر فيه هي حول كيفية تقييم، من أكثر النظر وأول ما بدأ النظر، وكيفية تقييم أدلة الآخرين وكيفية فحص أدلة الآخرين، ها؟ قبل أن يبدأ النظر كيف أنت تنشئ دليلا، ها؟ مضمون الصدق. لذلك يعني هني نظر إليه من جهة اجتماعية. لذلك طبعا يبحث في الأمور تتعلق في التنمية البشرية الاجتماعية والفردية، وطبعا يبحث تحت عنوان بالفلسفة نظرية المعرفة، وطبعا يبحث تحت عنوان فرع جديد اسمه informal logic، يعني إما the critical thinking skills أو the art of argumentation أو the informal logic. يعني يبحثون ويبحثون ويبحثون، إما يدرس بشكل جانبي إذا أنت بتروح تتخصص مثلاً أو بتدرس بالتنمية البشرية، أو في الفلسفة. لا يدرس كالرياضيات، لا يعلم كعلم أساسي، لا يعلم كعلم أساسي، وهذه هي المشكلة الرئيسية. أضف أنه بعد لم يكتمل عندهم، وهناك أمور عديدة سببت مشكلات، سأتي إن شاء الله في محله أتكلم تفصيلا، بحيث يعرف ما عندهم وما لهم وما عليهم. هذا تمام الكلام في المقبولات، أكتفي بهذا القدر. ما سيأتي هو حول المشهورات، العنوان الثاني نتكلم فيه عن نفس الشيء، تعريفها، منشأ وجودها بلا فكرة روية، منشأ تلقائيتها. الحمد لله رب العالمين.